نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم نتكلم إن شاء الله عن موضوع القبض والتسليم من كتاب التجارة. يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد انتهاء العقد. إذا حصل عقد بين البايع وبين المشتري، البايع عد عين باحة مقابل ثمن من قبل المشتري، المقصود بالمتبايعين البايع والمشتري، فيجب تسليم العوضين. شنو العوضين؟ البايع عد المبيع، يبيع مبيع سلعة، حاجة، بضاعة، دار، قطعة أرض إلى آخره. المشتري ماذا يدفع؟ يدفع الثمن. إذن المبيع والثمن هم ذول العوضين. يجب على البائع والمشتري اثنينهم المتعاملين، يجب عليهم أنهم يسلمون. البائع يسلم المبيع، شنو باع؟ يسلمه للمشتري، والمشتري أيضا يسلم الثمن إلى البائع. بس مجرد يحصل العقد يجب عليهم التسليم ما لم يشترط التأخير. إذن التسليم مباشرة بعد العقد، كل من يسلم، البائع يسلم المبيع والمشتري يسلم الثمن، لأنه لا يجوز التصرف هذا الآن. من صار عقد البيع، الملكية انتقلت من ملكية المبيع. هذا المبيع، هاي السلعة كانت للبائع، بعد العقد صارت للمشتري. الثمن قبل العقد كان للمشتري، الآن بعد العقد صار للبائع، فهذا صار ملك الآخر، الطرف الآخر، ما يجوز الاحتفاظ به ولا يجوز أيضا التصرف به. اللي يحرم التصرف في مال الغير، هذا صار مال للغير. ما لم يشترط التأخير، نعم إذا اشترطوا التأخير هذا كلام آخر. البائع اشترط، قال أنا هاي الدار أبيعها واشترط أنه أبقى بيها 6 شهر، آخرها ما سلم لك 6 شهر ما يخالف. المشتري أيضا اشترط في ضمن العقد أنه الثمن ما يسلم الآن، يشتري الحاجة، يشتري البضاعة، يشتري السلعة ويسلمها بعد أسبوع، بعد شهر، أيضا هذا يجوز. إذن إذا ماكو شرط للتأخير يجب على البائع والمشتري تسليم العوضين بعد العقد، بعد العقد مباشرة، لأن هناك شرط ارتكازي. أكو شرط ارتكازي أنه من يحصل العقد المشتري يسلم الثمن والبائع يسلم المبيع، هذا شرط ارتكازي موجود في ضمن العقد، ولكن وجوب تسليم كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر. يجب على البائع يسلم المبيع، يجب على المشتري يسلم الثمن، لكن هذا الوجوب طبعا المتوجه على كل واحد منهما بمن مشروط. احنا نقول للبائع يجب عليك انه تسلم المبيع، المشتري يجب عليك انه تسلم الثمن، هذا الوجوب بمن مشروط بعدم امتناع الآخر. يعني يجب على البائع يسلم المبيع ما لم يمتنع الآخر، إذا الآخر امتنع نعم من حقه أنه ما يسلم. فإذا وجوب التسليم هذا يجب على كل واحد من عندهم يسلم، البائع يسلم والمشتري يسلم، لكن هذا الوجوب وجوب مشروط، مشروط بعدم امتناع الآخر، إذا الطرف الآخر امتنع نعم من حقه هذا أيضا كذلك يمتنع. ولو امتنع أحدهما اجبر مع تسليم الآخر، ولو امتنع أحدهما، واحد منهم ممتنع قال ما سلم، الطرف الآخر يسلم، اجبر الممتنع في هذه الحالة. البائع قال أنا ما أسلم، الطرف الآخر سلم، وهذا ما يقبل السلم، يجبر هذا البائع يجبر من الحاكم الشرعي، يجبر من قبل الحاكم الشرعي. إذا ما ممكن أيضا يجوز أيضا الترافع إلى المحاكم الرسمية أيضا كذلك. فإذا أحد الأطراف امتنع والآخر ما كان ممتنع، الآخر يسلم لكن الطرف الآخر كان ممتنع، نعم في هذه الحالة الممتنع يجبر على اليمن على تسليم المبيع أو الثمن. ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة، شرط في ضمن العقد، البائع اشترط التأخير، قال أنا هاي البضاعة هاي السلعة هاي الأرض هاي السيارة أنا ما أسلمها هسه في ضمن العقد، أسلمها بعد شهر، ما يخالف الشرط هذا صحيح جاز هذا الشرط. المشتري قال أنا الثمن ما أسلمها هسه، أسلمها بعد 10 أيام بعد 20 يوم، أيضا هذا كذلك أيضا الشرط صحيح. إذن إذا واحد منهم اشترط التسليم إلى مدة معينة جاز التأخير في هذه الحالة. من حق الطرف الآخر يمتنع عن التسليم حينئذ؟ لا كلا أبدا أبدا. الطرف الآخر البائع قال اشترط، قال أنا بعد شهر أسلم، وقبل ذاك بالشرط، شرط في ضمن العقد أو قبل العقد، تقاولا بحيث وقع العقد مبنيا عليه، بعد الطرف الآخر مو من حقه ما يسلم، لأن هذا شرط في ضمن العقد أو العقد وقع مبنيا عليه، فيجب الوفاء بهذا الشرط. ولو اشترط كل منهما التأخير إلى مدة معينة، هسه قبل قليل إنه ذكرنا أنه الشرط كان من واحد من الأطراف، البائع اشترط أو المشتري اشترط، هسه اثنينهم الفرض الآخر في المسألة أنه اثنينهم اشترطوا التأخير، البائع مثلا اشترط الشيء اللي باعه اشترط قال أنا أخره لمدة شهر، المشتري أيضا قال اشترط في ضمن العقد أنه أنا أخر الثمن إلى مدة شهر مثلا أو أكثر أو أقل، هذا اثنينهم ذول اشترطوا التأخير، يصير لو ما يصير في الأعيان الشخصية إذا كان المبيع شخصي يجوز. شنو المبيع شخصي؟ هذا الكتاب، هذا الكتاب أبيعك إياه بهاي 5000 اللي عندك، أنا اشترط تأخير الكتاب ما أسلمه إلا أسبوع مثلا، وأنت تشترط أنه ما تسلم الثمن إلا لمدة أسبوع، هذا الشرط صحيح؟ نعم صحيح، هذا الشرط جائز ما طول المبيع شخصي. وكذلك أيضا إذا كان الشرط من قبيل، أيضا إذا كان من قبيل الشخصي وهو الكلي، الكلي في المعين، الكلي في المعين شنو معناه؟ واحد بجيبه مثلا مجموعة من النقود مثلا فد 5000 فد 10، 5000 5000 10، والآخر مثلا عنده كيس طحين، فيصير البيع 5000 واحدة من هذه، واحد من هاي البجيبة أو في كيسه أو في محفظته، مقابل مثلا كيلو أو 10 كيلوات أو 5 كيلوات منين من الطحين الموجود في الكيس، هذا يسمونه الكلي في المعين، هاي أيضا كذلك هذا الشرط جائز، شرط البائع جائز، شرط المشتري جائز. أما إذا كان المبيع من قبيل الكلي في الذمة، هنا ما يصير التأجيل، ما يصير اثنينهم يأجلون، البائع يأجل والمشتري يؤجل، ليش؟ لأن هذا يصير من قبيل بيع الدين بالدين. مثال على ذلك أضرب، واحد يبيع 100 دولار، 100 دولار ما محدد، 100 دولار 100 فقط ما معينة، مقابل مثلا 130,000 دينار عراقي أيضا ما معينة ما مشخصة، أبو الورقة 100 دولار اشترط قال آخر شهر، ذاك اشترط قال أنا آخر شهر، يصير هذا؟ هذا ما يصير هذا، ليش؟ نقول هذا من قبيل بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، لأن هذا كله في الذمة، 100 دولار ما معينة ما مشخصة، ما مشخصة، $100 مقابل 130,000 أيضا ما مشخصة. هنا هذا البيع كلي في الذمة بكلي في الذمة، هذا شو يسمونه؟ يسمونه بيع الدين بالدين. هذا ما يجوز التأجيل في هذه المعاملة، ما يجوز التأجيل. لا، البائع من حقه يؤجل المبيع، ولا كذلك أيضا المشتري يؤجل الثمن. هل يجوز للبائع اشتراط الانتفاع بالعين بعد البيع أم لا يحق له الاشتراط، أم لا يجوز له الاشتراط؟ جنابك عد بيت، هذا البيت اتبعته، صار عقد بينك وبين المشتري، مثلا هذا البيت 100 مليون، استم العقد، كاتبته يم الدلال. هنا البائع يصير يشترط الانتفاع بالعين هذه بالدار، شنو منفعة الدار؟ السكن. يصير يشترط، يقول آني يشترط على المشتري، يقول آني أشترط عليك أنه أسكن بهاي الدار لمدة 6 أشهر. هذا الشرط صحيح لو مو صحيح؟ نعم صحيح هذا الشرط. البائع من يبيع عين يجوز لأنه يشترط الانتفاع بهذه العين لمدة زمنية معينة، أرض، سيارة، ملابس، أثاث، أرض زراعية، أرض، واحد يبيع أرض يشترط الانتفاع بها يزرعها لمدة سنة بعد البيع، صحيح هذا الشرط لو مو صحيح؟ صحيح هذا الشرط. إذن من حق البائع، من حق البائع إذا باع عين، أي عين من الأعيان، من حقه يشترط الانتفاع بهذه العين إلى مدة، من حقها. التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغير المنقول هو التخلية. التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغير المنقول. المتبايعين ياهو البائع والمشتري. شنو المقصود بالمنقول وغير المنقول؟ الأموال تنقسم إلى قسمين، أموال منقولة وأموال غير منقولة. الأموال غير المنقولة ذلك الشيء المملوك الذي لا يمكن نقله، مثل من؟ مثل الأراضي، البناء الثابت على الأرض، الأشجار، النخيل، هذا شو نسميه؟ نسميه غير منقول. وعندنا الأشياء المنقولة، أثاث مثلا، متاع، بضاعة، شو يسموها هذه؟ هاي يسمونها منقولة. إذن التسليم الواجب، شنو المقصود بالتسليم الواجب على المتبايعين؟ هو التخلية. شنو التخلية؟ التخلية في المنقول طبعا وغير المنقول. التخلية يعني تخلي بين البائع، تخلي بين الحاجة أو البضاعة وبين من؟ وبين المالك الآخر، وبين المالك الجديد. مثلا واحد يبيع دار، التسليم يجب عليه التسليم. شنو التسليم هنا؟ التسليم بمعنى التخلية، يعني هذا البائع يخلي بين المشتري وبين من؟ وبين هذه العين، بين الدار، بين المشتري وبين الدار، بحيث يرفع يده، مو كان له اليد على هذه الدار، يرفع يده حتى الطرف الآخر يضع يده على هذه العين. ورفع المنافيات أيضا، أكو في بعض الأحيان توجد منافيات تمنع قبض هذه العين، تمنع التخلية. مثلا واحد يبيع بيته وقافل الباب ومخلي بيه أثاث، هاي موجودة منافيات هنا تمنع القبض. مو فقط التخلية يرفع ايده، لا، أيضا إذا أكو منافيات يرفعها. مثلا المحل مقفول، البيت مقفول، المحل بيه بضاعة، البيت أيضا بيه أثاث، بحيث الطرف الآخر المشتري يقدر يتصرف. إذا رفع المنافيات يقدر يتصرف، فإذا قدر يتصرف نعم هذه هي تعتبر تخلية. إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية، الآفة السماوية مثل صاعقة، الآفة الأرضية مثل سيول فيضانات. فصار عقد البيع بين البائع والمشتري، مثلا حنطة، مثلا محاصيل زراعية، فشيء قابل للتلف بآفة سماوية أو بآفة أرضية. صار العقد هنا، البائع من صار العقد هنا ما سلم الطرف الآخر المبيع، ما سلم للمبيع، نزلت على المبيع صاعقة آفة سماوية أو آفة أرضية، سيل مثلا، تلف المبيع. هنا شنو هذا العقد؟ فهذا العقد عقد البيع والشراء من العقود اللازمة. شنو مصير هذا العقد؟ العقد صار لكن تسليم قبض للطرف الآخر بعد ما قابض، فصارت آفة سماوية أو أرضية. هنا شنو حكم العقد هذا؟ هذا العقد الواجب، العقد اللازم، شنو حكمه؟ ينفسخ هذا العقد، ينفسخ بمعنى يبطل هذا العقد. ماذا يجب في هذه الحالة؟ إذا البائع استلم الثمن والمبيع مالته تلف والعقد بطل بعد، انفسخ هذا العقد، يجب عليه إذا مستلم الثمن من المشتري يجب عليه أنه يرجعه، يجب عليه أنه يرجع الثمن لمن؟ إلى المشتري. وكذلك أيضا العكس، إذا الثمن اللي من صار العقد، يفترض أنه مثلا البائع يدفع 1,000,000 أو 10,000,000 يدفع ثمن، هذا الثمن أيضا تلف قبل قبضه من قبل البائع، أيضا كذلك هذا العقد ينفسخ، يبطل هذا العقد، هذا العقد يبطل. إذا البائع مستلم الثمن، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أنه يرجع الآن. الوقت المتبقي إخواني الأعزاء، الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. عندنا مجموعة من الأخوة يسألون عن الأضحية، يقولون شنو فائدة الأضحية، شنو فائدتها؟ إذا واحد سوى أضحية شنو فائدتها؟ يجوز الأكل من الأضحية اليوم الثاني من أيام العيد، نقدر نذبح الأضحية الآن؟ وهل صحيح أنه واحد الأضحية ما يقدر يدخر لحمها إلى مدة معينة يصير هذا؟ بالنسبة لفائدة الأضحية عندنا وردت عدة روايات. طبعا الأضحية من المستحبات المؤكدة وتستحب كل عام، مو مثل ما يقولون البعض 7 سنوات، لا، تستحب كل عام. شنو فائدتها؟ فائدتها أنه الشخص إذا ذبح أضحية بمجرد أن ينزل دم هذه الأضحية يغفر لهذا الشخص اللي ضحى بهذه الأضحية. أن دل على هذا الكلام أن روايتين، أذكر روايتين، ما رواه الصدوق في العلل بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له ما علة الأضحية؟ فقال له إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض. الرواية الثانية أيضا ما رواه الصدوق في العلل بسنده عن شريح بن هاني أو شريح بن هاني عن علي عليه السلام أنه قال لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها. بالنسبة للأضحية، الأضحية 3 أيام لمن لم يكن بمنى، 3 أيام، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، اللي بمنى 4 أيام، اللي خارج منى الآن هسه أحد بكربلاء يريد يسوي البارحة واليوم وكذلك أيضا غدا. يجوز الأكل من الأضحية لو لا الشخص نفسه يصير يأكل من عدها؟ الأضحية من الأفضل مو واجب أنه تقسم إلى 3 أقسام، ثلث يطعم نفسه وأهل بيته له ولأهل بيته، الثلث الثاني يهدي لمن يحب من المسلمين، جيرانه، أصدقائه، معارفه، أقاربه. الثلث الثالث الأحوط الأفضل أن يتصدق به على فقراء المسلمين. يجوز أعطاها الحشد الشعبي، نعم، تذبحها بنية الأضحية وتوزعها، أو شخص موثوق تنطيه إياه هو يذبحها بنية الأضحية وينطيها للحشد الشعبي، أيضا هذا كذلك جائز. عندنا الفقرة الأخيرة في الجواب على هذا السؤال، إنه هل يجوز واحد يبقي، أبو العائلة ذبح أضحية، يصير يبقي لحمها أكثر من 3 أيام، 4، 5 أسبوع، شهر، يخليها بالمجمدة، يصير لو ما يصير؟ يعني مرتكز عند البعض إنه ما يصير هذا، لا يجوز. يجوز إنه واحد يدخر لحم الأضحية أكثر من 3 أيام. نعم، في بداية الدعوة الإسلامية عندما كانت الناس محتاجة، النبي صلى الله عليه وآله أمر إنه ما تدخر 3 أيام، أكثر من 3 أيام. بعدين أمر أجازة بعد ذلك، من صارت الأمور تحسنت أمور المسلمين بعد ذلك أجازة. عندنا أذكر أيضا روايتين أذكرها بهالمجال هذا، دل على جواز الادخار عدة روايات، أذكر 2 منها. صحيح ابن مسلم أو خبره المروي عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به. الرواية الثانية صحيح جميل ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، لا بأس بذلك اليوم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس. أبو سلوان من كربلاء يقول: هل تجوز صلاة الاستئجار على الكرسي؟ يعني واحد يعطونا مبلغ حتى يصلي عن ميت، يصير يصلي على الكرسي؟ يقول يصير. لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقا، لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقا على الأحوط. مثل من ذوي الأعذار؟ الشخص اللي ما متمكن من القيام، هذا معذور لو مو معذور، يصلي من جلوس معذور، هذا يجوز استئجاره، يقول له هذا مبلغ 500 صلي لي عن فلان فت سنة، لا يجوز على الأحوط. أيضا غير المتمكن من الطهارة الخبثية، مثلا جسمه ملابسه بها بول بها دم ما يقدر يطهره، ما متمكن من الطهارة، يجوز استئجاره؟ ما يجوز. المسلوس اللي عنده سلس بول يعني مستمر يطلع من عنده، يجوز استئجاره؟ كذلك أيضا على الأحوط لا يجوز. المتيمم شخص ما متمكن من تحصيل الطهارة المائية، ما يقدر يغتسل، مجنب وما يقدر يغتسل، أو محدث بالحدث الأصغر وما يقدر يتوضأ بسبب المرض أو فقدان الماء أو لأي مسوغ من مسوغات التيمم، يتيمم هنا، يصير هذا نستأجر المتيمم؟ كلا ما يجوز هذا ما يجوز. بل حتى في قضية التبرع عن الميت، ذول المعذورين في تبرع عن الميت منهم إشكال، أكو إشكال، يعني إذا واحد عد عذر ما يتمكن من يصلي من قيام، يصير يتبرع بصلاة فريضة عن شخص متوفي، بها إشكال عن سماحة السيد الأحوط لزوما عن عدم فراغ ذمة هذا الشخص الميت، فيصلى له مرة أخرى. جهاد عباس من كربلاء يقول: هل صيام عرفة واجب أو مستحب؟ صيام عرفة مستحب مو واجب، لمن لا يضعفه عن الدعاء، مستحب لمن لا يضعفه عنه، أما إذا كان يضعف عن الدعاء يصير مكروه. وكذلك أيضا مع عدم الشك في الهلال، إذا يشك في الهلال بحيث يحتمل عيد يصير مكروه، إذا ما يشك نعم هو مستحب. عبد الستار من البصرة يسأل عن التجافي، يقول التجافي هل هو واجب؟ إذا تركه متعمد شنو حكمه؟ إذا تركه سهوا أو جهلا شنو حكمه؟ التجافي له معنيين. التجافي عندنا التجافي في السجود، هذا مستحب التجافي في السجود. شنو التجافي في السجود؟ واحد من يسجد على التربة يستحب انه يباعد ما بين عضديه، هذا هاي منطقة العضد، شوف هاي يبعدها عن جنبه هيك يباعدها، ويبعد ايده عن جسمه عن بدنه يبعدها اثنين هنيدين بحيث مثل المجنح يصير. هذا هذا يسمونه هذا المعنى الاول للتجافي، هذا مستحب هذا مو واجب. وعندنا معنى اخر للتجافي اللي هو في حال التشهد، اذا واحد كان مسبوق بركعه يعني دخل في الركعه الثانيه بصلاه الجماعه، اجى واحد متاخر دخل بصلاه الجماعه، هنا يستحب له ان يتابع الامام في القنوت وفي ايضا التشهد، يستحب لانه يتابعه. لكن الجلوس مالته شلون؟ الجلوس مالته يجلس متجافيا، الامام بالركعه الثانيه عند تشهد يتشهد حتى يقوم للركعه الثالثه، هذا الماموم مسبوق بركعه، هذا الركعه الاولى ركعه الامام الثانيه للامام، الماموم الركعه الاولى، فالامام من يريد يتشهد الماموم يتابع وياه بالقنوت، وايضا كذلك يجلس وياه ايضا بالتشهد. الجلوس مالته شلون؟ يجلس متجافيا على الاحوط لزوما. شلون يجلس متجافيا؟ يخلي يعتمد بالجلوس مالته، يخلي ايديه على الارض هكذا ويقدم جسمه للامام، يرفع ركبتيه قليلا عن الارض بحيث حاله لا هي جلوس ولا هي قيام، بين الجلوس وبين القيام، هذا يسمونه التجافي. هذا الاحوط لزوما هنا التجافي، اذا ترك متعمد ترك التجافي متعمدا صلاته بها اشكال، صلاة الجماعة مو صلاته، صلاته صحيحة بس جماعته بيها إشكال، صحة الجماعة بيها إشكال. أما بالنسبة للصلاة، الصلاة صحيحة إذا لم يأتي بما ينافي صلاة المنفرد، يعني مثلا بركعة ثانية يترك القراءة متعمدا، هذا أتى بعمل ينافي صلاة المنفرد، صلاة نعم تكون مو صحيحة. أما إذا قرأ ولم يأتي بأي شيء يخل بصلاة المنفرد، نعم صلاته صحيحة. عقيل من الشامية يقول أنا أعمل في كربلاء منذ 7 أيام ومدة إقامتي غير محددة، قد تكون أقل من 10 أو أكثر من 10، ما حكم صلاتي؟ إذا واحد قصد الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام، يعني جنابك تجي مسافر من غير محافظة تجي تريد تقيم في كربلاء 10 أيام، يعني 10 نهارات، 10 أيام يعني 10 نهارات، أنت عندك اطمئنان يعني ظن قوي أنه راح تبقى لمدة 10 أيام، أنت صلاتك تمام، صلاتك تمام. إذا أقل لا صلاتك قصر، 10 فأكثر صلاتك تمام. إذا واحد متردد ما يدري يبقى 10 أو أقل، 10 أو أكثر، هذا يصلي قصور إلى أن تنتهي 30 يوم، إلى أن تنتهي 30 يوم، بعد 30 يصلي تمام، ما طول هو متردد في الإقامة شو يصلي؟ يصلي قصر. إذا خلصت 30 نعم بعد 30 يصلي تمام. جاسم الشبكي من سهل نينوى عنده سؤالان، السؤال الأول يقول كيفية الصلاة عند عدم وجوب تربة الحسينية أو تربة كربلاء، يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون السجود على ما يصح السجود عليه، وهي الأرض وما نبت عليها. الأرض وما نبت عليها. شو يستثنى من ذلك؟ المأكول والملبوس. يستثنى المأكول والملبوس. الملبوس مثلا صوف، مثلا ملابس مصنوعة من القطن إلى آخره، هاي ما يجوز السجود عليها، ما يصح السجود عليها. المأكول يسجد على حنطة، يسجد على الشعير، يسجد على فاكهة، على خضروات مأكولة، أيضا هذا كذلك ما يصح. إذن السجود على من؟ على الأرض. والنبات، النبات استثنين المأكول والملبوس. الأرض يجوز السجود على التراب، على الحصر، على الحجر، على الرمل، لكن الأفضل السجود على من؟ السجود الأفضل هو على التربة الحسينية، على مشرفها أفضل التحية والصلاة. أفضل شيء هو السجود عليها. السجود عليه غير النبات، غير المأكول والملبوس يجوز، الرمل، الحصى، الحجر، كلها هاي يجوز السجود عليه، لكن السجود على التربة الحسينية يكون أفضل. سؤال آخر يقول: ما المسافة المحددة التي تكون الصلاة فيها قصر؟ المسافة إما تكون امتدادية، يعني سافر واحد تقريبا 44 كيلو تقريبا، يعني 8 فراسخ، يروح مثلا 44 كيلو تقريبا إلى منطقة أخرى، هذا يصلي قصر، هاي مسافة شرعية. هاي إذا كانت المسافة امتدادية. في التلفيقية نحتاج المجموع يكون 44 أو 8 فراسخ، يعني مثلا واحد يروح 22 كيلو ويرجع 22 كيلو، هذا هاي مسافة شرعية. يروح 23 ويرجع 21، هاي أيضا مسافة شرعية. فالمسافة قد تكون امتدادية وقد تكون تلفيقية. في كلا الفرضين، تقديرية أو تلفيقية، يجب على المسافر أنه يقصر الصلاة متى؟ بعد الوصول إلى حد الترخص. أبو أحمد من كربلاء يقول: بعت عقار بيت يعني، واشتريت استلمت ثلث المبلغ. بعت عقار بيت واستلمت ثلث المبلغ. يقول: قبل التحويل الملكية في الطابو يصير أبطل آني؟ لا، ما طول العقد، عقد البيع والشراء تم، عقد البيع والشراء من العقود اللازمة، مو عقد جائز حتى أنت تبطل. أن عقد الإعارة واحد يعير كتابة للثاني لمدة شهر يصير يبطل، هذا عقد جائز مو واجب، لكن عقد البيع والشراء من العقود اللازمة، إذا واحد باع ما يصير يبطل. نعم يقدر يترجى الطرف الثاني يقول له أريد أبطل، إذا قبل ما يخالف، يطلب منع عد الإقالة. نعم في بعض الحالات الاستثنائية اللي نسميها الخيارات، إذا أكو خيار للبيع أو المشتري، نعم يعني مثلا أنت بعت البيت، هذا البيت يسوى 100 مليون، بعته ب80، ما تدري بالسعر، تجهل بالسعر، ما تدري بالسعر الحقيقي، هذا إلك خيار الغبن، هذا المبلغ فرق 20%، 20 مليون، هذا ما يتسامح بالعرف. نعم هنا يجوز لك الفسخ. في غير الموارد اللي يثبت بها الخيار ما يجوز فسخ عقد البيع والشراء. مسلم حمادي من البصرة يقول بالنسبة لجمع الجمار، يقول: من أين؟ إذا واحد يريد يرمي في منى عليه أنه يرمي بسبع حصيات، الحصيات هاي منين؟ من الحرم، من الحرم ما عدا المسجد الحرام ومسجد خيف، هذا ما يصير يأخذ، لا يأخذ الحصى من المسجد الحرام ولا من مسجد الخيف. أفضل مكان من الحرم، من أي مكان بالحرم يجوز، لكن المكان الأفضل هو المزدلفة، المشعر الحرام الأفضل شيء، هذا المشعر بعد الإفاضة من عرفات تروح إلى مزدلفة، تبيت شطرا من ليلة العيد حتى تصبح بها شروق الشمس، بهذا المكان تجمع الحصيات اللي ترمي بها الجمرة. أبو رامي من الحفرية يقول: مهر الزوجة إذا واحد طلق زوجته ينطيها، طلقها أو ما طلقها، المهر ينطيه إياه سواء حصل الطلاق أو لم يحصل الطلاق؟ الزوجة تمتلك المهر بمجرد العقد، صار عقد بين الزوج والزوجة، الزوجة قالت للزوج زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوج قال قبلت التزويج، هذا صار عقد بيناتهم، صار عقد. هذا هنا الامرأة الزوجة تملك هذا المهر بالعقد، لكن الملكية ما تستقر لتمام المهر إلا بالدخول، ما تستقر الملكية، تبقى الملكية متزلزلة مو مستقرة إلى أن يحصل الدخول، إلى أن يعني ملكية المهر بأكمله بتمامه ما تستقر إلا بالدخول. ماذا يجب على الزوج؟ يجب الزوج أنه يسلم المهر إلى من؟ إلى زوجته. مجموعة من شباب كربلاء يقولون ما رأي سماحة السيد بالهجرة خارج البلاد إلى الدول الأوروبية؟ يحرم السفر إلى البلدان غير الإسلامية إذا كان يستوجب نقصان الدين أو نقصان دين المسلم المهاجر. إذا استلزم السفر إلى هذه البلدان غير الإسلامية استوجب نقصان دين هذا المسلم المهاجر فيحرم هذا السفر. شنو المقصود بنقصان الدين؟ نقصان الدين يعني هذا المسلم إذا راح إلى تلك البلدان راح يسوي أفعال محرمة، يأكل لحم خنزير، يشرب خمر، يلعب قمار، يزني إلى آخره من هذه الأمور، أو يترك واجب من الواجبات، قد يترك الصلاة، يترك الصوم، يترك الحج، هذا هو المقصود من نقصان الدين. إذن إذا كان المسلم اللي هاجر إلى البلدان الأوروبية إذا هذا السفر مالته والهجرة مالته تستلزم نقصا في دينه الهجرة تكون محرمة عليه. لا فرق أن تكون هذه الهجرة لغرض الدراسة، لغرض السياحة، لغرض الإقامة الدائمة مثلا حتى يحصل لجوء إنساني، أو لا مؤقتة فترة شهر شهرين ويرجع، لا فرق في ذلك. سيد جواد عجيل من البصرة يقول امرأة تزوجت من شخص وصار عندها أولاد، هذا الشخص طلقها تزوجها شخص آخر أيضا صار عندها أولاد من زوجها الثاني، زوجها الثاني انطاها بيت سجل بيت باسمها، بعدين بعد ما سجلت وفت، أولادها من الزوج الأول يورثون لو ما يورثون؟ إذا بس مجرد سجل الملك باسمها ما نقل الملكية، ما نقل الملكية، لا ما طهي لا هبة ولا بيع ولا، بس مجرد سجله، لكن البيت باقي هو إله ملكيته، يعني بس مجرد في الأوراق الحكومية الرسمية البيت مسجل باسم هاي المرأة لغرض سجله، أما الملكية باقية لهذا للزوج، للزوج الثاني. هنا إذا ماتت فذولا أولادها من الزوج الأول ما لهم، لأن هذا علم الملك للزوج الثاني فينتقل إلى ورثة الزوج الثاني. أما إذا الزوج الثاني انطاها البيت هبة إلها واستلمت قبضته صار ملك إلها، توفت الآن والبيت ملك إلها، هنا إذا ماتت إذا توفت هاي ملكية هذا البيت تنتقل إلى جميع الورثة من الزوج الأول ومن الزوج الثاني أيضا كذلك. إسماعيل جاسم من بغداد يقول ما حكم أكل الصاص؟ نعم تعرفون الصاص يجوز أكله ماكو إشكال دي. السؤال آخر، بعد الوضوء عند المسح على القدمين من أين أبدأ المسح وإلى أين أنتهي؟ مسح القدمين الجزء الآخر الأخير في الوضوء، المسح على القدمين بإيدك اليمنى الأفضل طبعا، تمسح على قدمك اليمنى منية من أطراف أصابع القدمين، من أطراف الأصابع إلى الكعبين. شنو المقصود الكعبين؟ المفصل، الكعب هو المفصل ما بين القدم وما بين الساق، هذا هو المسح. هل يجب المسح بكل الكف؟ لا مو، مقدار مسمى المسح يكفي، بأصبع واحد يكفي. احنا نريد المسح منين؟ من أطراف الأصابع، من بداية الأصابع المن إلى الكعبين يكفي مسمى المسح، بصبع واحد يكفي هذا، بصبع واحد يكفي. نعم الأفضل أنه المسح يكون بتمام الكف، لكن هذا مو واجب. زيد علي كريم يقول دخلت الحمام اغسلت بعدني عريان، يصير أتوضأ وأنا عاري؟ ستر العورة في الصلاة، في الطواف حول الكعبة، في الأمور المعتبرة بها، أما في الوضوء ما يشترط ستر العورة في الوضوء. يقدر واحد وهو عورته ما مستورة يتوضأ، ماكو إشكال، الوضوء صحيح. ستر العورة نعم هو شرط في الصلاة في الطواف مثلا، أما بالنسبة في الوضوء هل هو يشترط الستر؟ ستر العورة كلا ما يشترط ستر العورة، لكن طبعا بالحمام أنت ما طول شعرك مدلل برطوبة، رجليك مدللة، ما يصير تمسح على شعرك وعلى رجليك إلى أن يجفن. حيدر من بغداد يقول شلون نحرز عدالة إمام الجماعة، وهل يجوز نصلي خلف إمام مجهول الحال؟ كلا، يشترط من ضمن الشروط إمام الجماعة يشترط العدالة، عدالة الإمام يشترط عدالة الإمام. إذا الإمام ما تعرفه مجهول الحال ما يجوز يصلي خلفه، إذا الإمام مو عادل أيضا ما يجوز يصلي خلفه. إذن يشترط عدالة الإمام. شلون تحرز عدالة الإمام؟ بالعلم الوجداني، يعني أنت صار عندك علم بأن هذا عادل الإمام، هذا علم وجداني، أو الاطمئنان يعني الظن القوي الحاصل من المناشئ العقلائية مثل الاختبار، تختبره وتشوف عادل أو مو عادل. أيضا شهادة عدلين، 2 شهود عدول أيضا كذلك. حسن الظاهر، حسن الظاهر، إذا شفت هذا الإمام يتمتع بهاي الصفة حسن الظاهر، نعم في هذه الحالة يجوز الصلاة خلف. المقصود بحسن الظاهر هو حسن المعاشرة والسلوك الديني. بعض القصابين، الأخ هو حسن أيضا عنده سؤال آخر، الأخ حيدر يقول بعض القصابين لا يوجهون الذبيحة إلى القبلة، ما حكم ذلك؟ يشترط من شروط الذبيحة أو من شروط الذباحة توجيه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة. إذا واحد اتعمد ما وجه الذبيحة إلى القبلة أو ذبح مو باتجاه القبلة، شنو حكمها؟ هاي حرمت، هاي حرام الذبيحة، لحمها حرام، بعد ما يجوز واحد يأكله. إذا واحد نسي ما وجه الذابح من ذبح الذبيحة مو متعمد، كان ناسي، هنا تحل ولا نعم حلال، إذا ناسي ما وجه للقبلة حلال. إذا كان جاهل بالاشتراط، اشتراط توجيه الذبيحة هذا شرط واجب، إذا شخص كان جاهل بهذا الاشتراط أيضا الذبيحة حلال. إذا واحد كان جاهل بالموضوع، كان جاهل بالموضوع وجه الذبيحة للقبلة، المكان يعتقد القبلة، بعدين تبين مو القبلة، تبين هاي مو القبلة وذبح هو مو باتجاه القبلة، أيضا هنا هذه الذبيحة حلال، جهل عدة بالموضوع. أو شخص ما يعرف القبلة بصحراء، ما يعرف القبلوية، ما يقدر يميز القبلوية، أيضا ما يشترط هنا التوجيه إلى القبلة. أيضا كذلك إذا تعذر توجيه الحيوان إلى القبلة، حيوان استعصى أو وقع ببئر وما ممكن توجيهها للقبلة في داخل البئر، هنا يسقط هنا عفوا استقبال القبلة. محمد المسلماوي عنده سؤالان. السؤال الأول يقول في بعض الأحيان أصبغ لحيتي بالحنة أو بالصبغ الأسود، يقول هذا الصبغ يلوح البشرة يأثر على الغسل والوضوء لا لا؟ إذا كان من قبيل صبغ ما يشكل جرم حائل مثل الحنة، الحنة فقط مجرد صبغ، ما تأثر هاي إذا الحنة صارت يعني تلطخ الوجه بالحنة، ما يأثر على الوضوء ولا على الغسل، لأن هذا مجرد صبغ. إذا أيضا بعض الأصباغ السوداء أو غيرها أيضا مثل الحنة أيضا ما. أما إذا كان الصبغ يشكل في الطبقة جسم يعني حاجب يمنع ما يخلي الماء يصل إلى البشرة، نعم تجب إزالته في هذه الحالة، ولا الوضوء إذا توضيت وكان هذا الصبغ الحاجب موجود، هذا وضوءك مو صحيح. سؤال آخر يقول أنا مبتلى بحالة، يقول أتوضأ وبعد الوضوء أشك دائما أنه وضوء انتقض، شنو الحكم؟ شنو حكم إذا واحد عنده كثرة شك، سواء كان الشك بالشرائط اللي هو الوضوء، الوضوء من الشرائط، أو شك بالأفعال، واحد يشك أنه ركع لو ما ركع، أو سجد لو ما سجد، أو شك في عدد الركعات، هذا كثير الشك في هذه المواد الثلاثة لا يعتنى بشكه. إذا واحد عنده كثرة شك في الوضوء، انتقض وضوءه لو ما انتقض، دائما عنده هاي حالة كثرة الشك، هذا ما يعتني بشكه. إذن كثير الشك لا يعتنى بشكه. إخواني الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص، فإن شاء الله ألتقيكم بالحلقة القادمة أو في المحاضرة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.